القلب وش عذره يا مغير النظرة والحب من نظرة واسأل مضانينا لا تحسب الماضي عدى على الفاضي للمحكمة قاضي يصدر قوانينا الليلة أشواقي يا عمري الباقي تكشف لك أوراقي واحفظ عناوينا يا عنقريمية ترعى بمحمية والأرض واسمية ابشر بها زينه.